الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في تظلم المظلوم، حيث ذكر قدس سره أن من موردي جواز الغيبة من دون وجود مصلحة في البين مورد تظلم المظلوم، وذكر على ذلك بعض النصوص. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر آيتين، الآية الثانية أتى ببعض الروايات المفسرة لها، ثم ذكر بعض المؤيدات، أربعة مؤيدات. المؤيد الأول قال ويؤيد الحكم فيما نحن فيه، شفتوها تذكرون شنو؟ إن في منع المظلوم حرجا. احنا عندنا فرد شيء يسموه بالشرع قاعدة شنو؟ لا حرج. مدركها شنو؟ ما جعل الله عليكم في الدين من حرج آية. فلذا هاي قاعدة الحرج عند الفقهاء هواية مؤثرة، هواية مؤثرة. الآن مسألة إسقاط الحمل، مسألة الحج، مسألة الكذا، هواية من عدهن، أكثرهن، ما أقول أن كلهن أخاف تجيب لي الصلاة وكذا، احنا لن ندخل فيه. يمكن رفع الإلزام بيها من خلال قاعدة لا، إيش تسميها، مباركة، هدامة، ما أدري إيش تسميها، أي مبارك ترفع. السهنانة في موردنا عندنا محرم من المحرمات وهو الغيبة. هسا هذه هنا الدعوة أنه إذا ما نريد نقول للمظلوم يجوز لك أن، يعني ما نرفع الحرمة في حقه راح يلزم حرج، فلأجل دفع الحرج نقول إله يجوز. واضح لولا؟ خب من الواضح أنه في مسألة دفع الحرج إنما الحرج يقدر يرفع الحكم إذا ما تنحل المشكلة موتي ويبقى حرج، أما إذا أمكن حل المشكلة. خب إذا بإمكان أن شنو يندفع الحرج بالرفع القضية الظلامة المن إلى حاكم الشرع إلى القاضي، بعد شنو نجي نقول له تعالى أنت شوي رفح عن نفسك وادفع الحرج وأقعد شنو ألزم سماعة وأحكي على الظالم، وإذا يندفع الحرج رفع شكوى فإذا هذا شويون الوجه المؤيد شويون إيه يتأمل فيه. اثنين قال على أنه في تشريع الجواز مظنة دفع ما أدري شنو ردع الظالم، يعني تدخل تحت باب إن دفع المنكر، مو تشيله لا دفع المنكر وكذا، صحيح لو لا، واضح لو لا. خب إذا هتشي هذا مو بس الظالم الطيل مايكروفون، مو بس المظلوم الطيل مايكروفون، الشيخ حسين الطيل، السيد الطيل، الشيخ دفع المنكر، هذا بعد مو إلا المظلوم، أي واحد. أعيد له واضح هذا هم ما تشويونه، ما أدري تسمي أخص من المدعى، ما أدري أعم من المدعى، ما أدري. أعيد لو واضح السبب. لا من باب على أنه هذا إذا من هالباب تريد تسلوك لازم تقول شنو مو تظلم المظلوم. أي شخص إذا رأى ظلامة، إذا رأى منكرا، مو قصة تظلم المظلوم، أي منكر من المنكرات إذا توقف دفعه على الغيبة تجوز الغيبة. للمظلوم وغير المظلوم في باب الظلم وغير باب الظلم. هذا بعد ما منحصر بالواضح. لو أعيد بعد الثالث إش كان؟ ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر، مو هيك ولا؟ خب، من جهة جوره. خب هذا أقول لك الإمام الجائر ليش تخصص بعد بمن إذا هيك؟ خب هذا يجوز لكل عدو أن يستغيب، ثلاثة لا حرمة لهم. الإمام الجائر هذا بعد مو من جهة الظلم في حق الشخص، هذا الشخص يجوز لأي شخص يجوز أن يظلمه. وإذا كان جوره همات علني خذاك بعد كلش واضح أنه أصلا هذا خارج عن الغيبة، بعد يكون على مبنى الشيخ الأنصاري. جيد جيد. قب هسه المبحث الجديد، هذا استدراك كان أو تتم لأنه ما صار بالأمس. المطلب ياهو ثالث، هذا لكل أحد يجوز أن يستغيب الإمام الإمام الجائر، هذا ما مختص بمن بالمظلوم. زين البحث الجديد هذا سؤال يطرح نفسه، وهو أنه عندما نجوز للمظلوم أن يذكر الظالم غيبة، فهل يختص هذا الجواز بما إذا أمكن ردع الظالم، أمكن للمظلوم من خلال غيبته إزالة الظلم عنه؟ لو لا أعم، حتى وإن لم يرجو زوال الظلم عنه. أنت لما قلنا من خلال النصوص والمؤيدات انتهينا إلى أن المظلوم إلى حق أن يستغيب الظالم، يغتاب الظالم، يغتاب فقط في صورة ما إذا رجا من خلال هذا الحج اللي يحجيه يزول الظلم عنه، لو إذا تيقن هم ما يروح عن الظلم مع ذلك يجوز. قضية هذه لك أنت أيها المظلوم، أحجع لي حتى لو ما يفيد، شفي قلبك. السؤال واضح أو لا؟ الجواب النصوص اللي قالت يجوز من آية أو رواية مفسرة قيدت بما إذا كان الغيبة كانت الغيبة مما يمكن زوال يرجو زالة الظلم عنا من خلاله، لو مطلقة كانت مطلقة كانت. ليش اجوا بعض الفقهاء مثل كاشف الريبة وجمع ممن تأخر عنه قيدوا، قالوا يا بتر المظلوم إنما يجوز له أن يغتاب الظالم إذا كان يرجو من خلال غيبته، المظلوم يرجو يتوقع يحتمل، مو مأيوس، مو يدري 100% ما يفيد، ذاك ما يجوز لأن يغتاب. جيد واضح. ليش ذولا اجوا قيده؟ فيظهر أن المسألة صارت ماذا؟ من المسائل الخلافية، بعض كذا بعض كذا. ذولا اللي قالوا إن قيد جواز غيبة المظلوم، النكتة اللي عندهم هي هاي، قالوا ياب من المسلمات عندنا الغيبة شنو؟ حلال لو حرام؟ حرام. فأنت ما يصير ترفع ايدك عن هاي الحرمة إلا إذا أكو دليل قوي متقن يجي يقول لك شنو، وخر ايدك عنانا من هذا من هذا الحكم، لا تقول حرام، وشلو لا التخصيص يحتاج الى دليل، المفروض دليل ما عندنا. تقول مو الآية اجتي قالت، ايش قالت؟ قالت ها ها قالت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا دليل بعد تغير تريد دليل يشفع ايدك عن الأصل عن حرمة الغيبة؟ هذا دليل. الشيخ الأنصاري يقول خب دليل من قبل لكنه ما معلوم أنه يعني جاي يتكلم عن ذولاك اللسان ذول ما معلوم أنه مطلق عام يعم يعني حتى صورة ما إذا كان مأيو أحسنت لا مأيوسا عن مأيوسا عن إزالة الظلم بواسطة الغيبة قدر المتيقن ما إذا كانت الغيبة عامل مساعد على زوال الظلم. أما إذا تقطع أنت بأن الغيبة لا تؤثر في إزالة الظلم هذا باقي تحت الأصل باقي تحت حرمة الغيبة لأن اللي إجوا رفع إيدينا عن حرمة الغيبة رفعها عن حصة خاصة ضيقة. ليش ضيقة مو عامة؟ لأن الدليل مو عام. هو هذا الدليل التخصيص المخصص لو كان عام يقول لي على أنه يابا مو الغيبة حرام أنا أقول لك المظلوم يجوز له مطلقا حتى إذا لسانه هجي كان حتى لو علم ولم يرجو زوال الظلم. إذا هج لسانه كنا نرفع يدينا عن حرمة الغيبة بمقدار شنو وسيع يعني في كلتا الصورتين صورة رجاء زوال الظلم بالغيبة وصورة عدم الرجاء نعلم بأنه لا يؤثر الغيبة لا تؤثر في زوال الظلم لكن مع الأسف الدليل اللي إجا مخصص شبيه مو عام. بس ليش مو عام؟ هذا هو لازم بعد لسان لسان عام لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ليش مو عام؟ وين أكو على أنه إذا كنت ترجو زوال الظلم ما أكو مو ضيق لسانه مو لسان ضيق بس ليش قالوا ذولاك الله يعلم أعيد له واضح. وأكو شيء ثاني هم ما تجابه إن ذكره بعد قليل قال والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة والظاهر من جميع ما ذكر ما ذكر شنو هو أحسنت يعني من الآيات والروايات المفسرة لها والمؤي يظهر عدم تقييد جواز الغيبة بكون الغيبة عند من يرجو إزالة الظلم عنه. مرة يقعد يوم أم الجهال ويستغيب الظالم وهذا شيء أثر يوم الجهال تخاف من عندك أكثر من عنده أكثر من عندك أو مرة يجلس يمشي قاضي أو يظلم يشتكي من شرطي يشتكي من إيه يرجو هناك زوال وإذا يقرأ من القاضي شنو ما يحل بشكل ما نقول رجل الدجاجة إحنا اللي عندنا مثل حتى هذا المقدار ما يتمكن من أن هذا هم تعلم مثل أم الأطفال هذا تعلم بأنه لا يرجى من خلاله زوال الظلم هذا هم هناك ما يجوز بناء على هذا التفصيل. لكن إحنا اللي استفدنا من مجموع النصوص والمؤيدات ماذا فرق معك ترجو ما ترجو أنت المظلوم إلك حق أن تغتاب الظالم هذه فرد شنو امتياز مطي الشارع علما للمظ. قال والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند شخص يرجو زو إزالة الظلم عنه له وقواه بعض الأساطين كاشف الغطاء لعله هذا ما تقوى اللي احنا نقوله مطلقا يجوز خلافا لكاشف الريبة الشهيد الثاني وجمع ممن تأخر عنه قيدوا بمن قيدوه منه جواز الغيبة قيدوا جواز الغيبة بكونها عند من يرجع ليش؟ شنو النكتة اللي بذهنه؟ قال اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة. يعني اقتصارا في مخالفة الأصل. الأصل شنو هو هنا؟ حرمة الغيبة. يعني شقد روايات وآيات جتنا قالت الغيبة حرام بالأدلة الأربعة. أي قلنا فهذا أصل مؤصل عندنا، حرمة الغيبة لا نرفع اليد عنه إلا بدليل. قال اختصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة. إن قلت بأنه عندنا متيقن من الأدلة وسيع وهو الآية، قال لعدم عموم، فإذا هذا جواب عن إشكال مقدر. إن قلت بأنه يوجد دليل يخرجنا عن الأصل وهو الآية، يريد يجاوب يقول هذه الآية مع الأسف شنو؟ مو عامة، عموم ما بيها، إطلاق ما بيها. قالوا لعدم عموم في الآية وعدم نهوض، لا هي الآية قطية تقدر ولا المفسرات إلها، الروايات اللي ذكرناها من تفسير القمي وغيرها، واضح لو لا؟ وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها، عدم نهوضهن شنو؟ للحجية. ما تصلح حجة نرفع من خلالهن اليد عن الأصل، عن حرمة الغيبة. المطلب واضح لو أعيده؟ أمشي؟ ها سيدنا أمشي؟ أجيب لك بعد شيء آخر. أنت حتى لو هاي هم ما جبت هذن الروايات اللي فسرت الآية بمن؟ هي بالغيبة. لأن الآية قالت لا يحب الله الجار بالسوء من القول، ما بيها غيبة. الروايات جت قالت يا بتر المقصود غيبة. أي أنا أجيب لك معارض إلها. أكو رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال مو الغيبة، الشتم. لا يحب الله الجار بالسوء من القول، الشتم هذا. بعد ذيك تصلح من نقدر من خلالها بيهن نرفع اليد عن الأصل، نرفع اليد عن الأصل بالروايات المفسرة وبالآية. شو وقت إذا كانت الآية والروايات المفسرة ناظرة لمن؟ إلى الغيب. بس أنا جاي نجيب لك رواية تقول يا بتر المقصود من الآية شنو؟ شتم. أعيد له واضح، مع أن المروي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها كأنه هذه، مع أن المروي يريد يجيب معارض علما للروايتين المفسرتين، ذنيته كان يفسر الآية بالغيبة، جبنا لك معارض هذه تفسر الآية بمن؟ بالشتم. وفرق أكو ما بين الشتم وال، بعضهم قال الفرق بيناتهم بنسبة تباين، لأنه الشتم إنشاء وذاك إخبار. بعضهم قال عموم من وجه، المهم مو شيء واحد. بلي أنت من حقك أن ترفع إيدك تقول تسمح لي تفضل تقول على أنه يابا الآية لما الرواية جت الأولية والثانية فسرتهن بالغيبة من باب المصداق، الرواية الثالثة جت فسرت الشتم هم من باب المصداق مو الانحصار. بلي إذا كانت هذه الرواية التي تدل على أن الآية يراد منها الشتم في مقام الحاصر راح تكون شنو؟ معارضة، لأن هذه تقول فقط وفقط الآية شتم، إرادة الغيبة راح يكون منافي لها لولا. واضح المطلب؟ جيد لو أعيد لو واضح. قال مع أن المروي عن الباقر، إذن هذا في صدد شنو؟ بيان معارض إلى الروايتين المفسرتين للآية بالغيبة. يقول لك أنا أجيب لك هم رواية تفسر الآية بمن؟ بالشتم. فبعد حينئذ شنو؟ ما تدري طلع من الأصل حصة كبيرة لولا؟ أصل ما طلعت حصة لولا ما معلوم، واضح لولا؟ قال مع أن المروي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها المحكي عن مجمع البيان الوارد في تفسيره أنه لا يحب الله الشتم في الانتصار إلا من ظلم، فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. قال الطبرسي رحمة الله عليه في مجمع البيان في الكتاب المذكور: ونظيره وانتصروا من بعد ما ظلموا. هاي مو ذيك الآية الأولية ترى، ايه ولمن انتصر ذيك اذا ما مشتبه، على كل حال مو ذيك لا. وما بعز اش قلنا؟ اقول لك من انا شنا كاتبين على هذا شنو الاصل؟ حرمة شنو؟ بشكل مطلق. انت اذا تقدر جيب لي شنو دليل يطلع لي من هذا الاصل حصة. انت ادعيت على انه يطلع لي شنو؟ تظلم المظلوم بشكل مطلق. تبين هاي المحاولة شنو حسب رأي كاشف الريبة؟ محاولة فاشلة. إيه لعدم عموم في الآية مع وجود شنو للمؤيدات همات ما تصلح للحجية. إذا تفسر لي أنت تقول لي لا مو الآية مفسرة بمن لا يحب الله الجال، بالروايات فسرت بالغيبة. أقول لك أكو برواية أخرى فسرت بمن بالشتم، هذا صار معارضة وكذا. لذا قال: وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن أصل الثابت بالأدل، لأن إحنا قلنا هنا لما كتبنا قلنا تحرم الغيبة بالأدل أربعة عقلية ونقلية. قال: وما بعد ما بعد الآية المقصود شنو؟ ما بعد الآية الروايات والمؤيدات كلها كلها. إيه الآية الآية وما بعد الآية عفوا الآية إذا أريد بها الآية فقط، ما بعدها لازم شي يريد الروايات والمؤيد. وإذا يريد من الآية ولو بنحو المسامحة الآيات ومفس، لأن قد يطلق آية ومفسراتها يسموها آية لأنه ورد في تفسير الآية، فما بعدها شي يكون مؤيد. وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية. خب إذا ما أكو خب هذا الأصل أقول لك إيش قد طلع من عنده؟ القدر المتيقن. يعني شنو القدر المتيقن؟ يعني إذا صار بناء المظلوم مو يقعد يم أم الجهالة ويقولها ظلمني فلان، لأن هاي خطية لا تحل ولا تربط، لازم يم قاضي يم شرطي يم شخص اللي يتمكن من أن يساعده. مو إلا 100% يرجو، اي يرجو مو مأيوس، اي عند من لانه شنو بقى هذا الاصل ما استطعنا ان نخرج منه بشكل مطلق، فاللي خرج قدر متيقن. قدر المتيقن هي شنو؟ التظلم المرجو، اكو ممكن ان ينفع المظلوم. قال: ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، فلو لم يكن قابلا. خب الآن إذا الظلم مو قابل للتدارك، هذا أصلا بعد شنو بعد هيك؟ هذا ما يجوز لأن يقعد حتى يم القاضي يمات. إذا ما يمكن ذاك مات، لما مات شنو قاعد يم لهذا والذكرى شنو فائدة شنو؟ واضح له لا. قال: فلو لم يكن قابلا، يعني الظلم لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم. وكذا إذا اللي كان فاعل ذاك الشخص مو ظلم بهذا المعنى، ايه ترك الأولى، لما راح البيت ما هلوا مرحب بي بالشكل اللي هو كان يتوقع، اي سلام عليكم اهلا مولانا وسهلا ومرحبا، ما قام يسوي هذا ترك الاولى. افرض هو يستحق ان هذه مثلا احنا نخو واضح بعد ما له معنى يجي لك وين ما يقعد باي مجلس ويقوم شنو يقص بالمقص ويذكره ويستغيبه. ما مسوي هو الظلم بحقه ما مسوي، بس هذا بناء على غير تلك القراءة التي قرأتها والتي قسمت فيها الحقوق إلى مستحبة، وذكرنا بأنه الظلم يعم حتى أحسنت. أما بناء على ذاك لا. قال وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك أو لا. وإن كان هذا الأخير قد يظهر من بعض الروايات أنه يجوز أن يذكر. شنو الروايات؟ سنذكر لك روايتين حد الأقل. قال وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء. زين شلون يظهر؟ لأن السار احنا نقراهن تشوف على أنه موردهن مو مورد اللي ما يجوز لأن دينه أم مثلا وكذا، وراح يطالب بالدين. هذا راح قال له للإمام، قال له هذا إجالك وطلب دينه، والإمام نزل عليه ذاك الشخص. هو واضع لأنه أنا تركل أولى، لأنه من حقه يطالب بالدين. مطالبة المديون بالدين مو حرام، تركه أولى، مو أنه فعل حرام. فهذه الرواية تؤيد أنه ماذا؟ يجوز الغيبة حتى لو لم يكن حتى لو كان من ترك أحسنت. قال وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك، فعن الكافي والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان قال دخل حماد بن عثمان. هذا شنو من يا مقولة هجم الله تحفظ شوية شوية تحفظ أسماء. ترى عندنا حماد بن عيسى وحماد بن عثمان. حماد بن عيسى شنو؟ غريق الجحفة. هذا بالي ما احترم. وذي شقصته مع الإمام وقال له شنو كذا ودعا للإمام أو ذكر له أمرا. المهم أو حماد بن عثمان لا، هذا من أصحاب الإجماع، طبيعي من أصحاب الإجماع على البدل. إذا ما مستمر يعني شنو لما الكشي ينقل ماذا وستة من أصحاب مثلا الإمام الباقر أو الصادق يجيب غير اسم بعدين يقول بعضهم ذكره بمكان فلان حماد بن عثمان مثلا، هو هذا يكفي ثقة بعد؟ إذا ما كان ثقة هذا جاي يقول بعضهم ذكر، يعني هذا مسلم الوثاقة، وإنما شنو أعلى من ذاك يريد إيه. على كل حال حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه. شكى رجلا من أصحابه من أصحاب الشاكي أو رجلا من أصحاب الإمام سلام الله عليه، فلم يلبث أن جاء المشكو عليه. المشكو عليه جاء فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما لفلان يشكوك؟ فقال يشكوني أني استقضيت منه حقي. قلت له يا أبا إذا يمكن تعطيني ديني. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا فقال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ. تصور هجي، أرأيت قول الله عز وجل ويخافون سوء الحساب؟ أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء حساب، فمن استقضى فقد أساء. قطعا هاي ما تحمل على الحرمة مع هالشدة اللي ذكرها الإمام سلام الله عليه، لم يحملها الفقهاء عليما. ومرسل الثعلب ابن ميمون المروي عن الكافي أو ثعلب قال كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم ذكر شنو رجلا فوقع فيه وشكاه بمحضر الإمام سلام الله عليه، بس الرواية مع الأسف شنو مرسل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأنا لك على كيفك أنت، وين تحصل لك الساتة؟ ما تقول لي وين تحصل لك الأخ اللي صدق أخو 100%، اللي كامل من جميع الجهات، مهذب وخالص ومخلص وكذا. فهذا يظهر على أنه كان الأخ شنو ما مسوي مكسورة، مو بديش الصورة، وإلا مو هيك الجواب كان يجاوب لهم. فيظهر من أجواء الرواية على أنه ذاك ما مسوي فرد، إيه ما مسوي ذنب، مو أنه ليس أخا ماذا بالحد الوسط، لا أخ، لكن شنو كان يتوقع هذا إيه أكثر بعد. قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وأنا لك بأخيك كله، يعني كل الأخ كامل الأخوة، وأي الرجال المهذب، أو أي الرجال شنو الكامل المهذب في بعض النسخ لعله، فإن الظاهر تقريب الظهور الكذا، فإن الظاهر من الجواب أن الشكوى إنما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب، وإلا إذا ما كان من ترك الأولى كان من الحرام وكذا، كان الجواب غير جواب يجاوب الإمام. هذا شيء. الشيء الآخر هنا الإمام همات قد أنت تقول شنو ما ردع في تقريب ما ردع الإمام، مع أنه ذكره وحكى عليه الإمام، فيظهر على أن هذا المورد من الشكاية والغيبة أمر جائز، وإلا كان الإمام عليه السلام ردع عن ذلك، إلا أن يكون قد ردع لأن هذه قضية في واقعة ما ندري شنو القضية اللي دارت هناك، فحينئذ شنو الإمام ردع لكن ما وصل لنا الردع، فلا بد من التوقف عند الرواية و بل استفادة المطلب منها. لكن على كل حال يظهر من عدهان الإمام إذا بهذا الشكل نأخذ الرواية، الإمام سكت وسكوته وهو في مقام يمكنه أن ينهى عن المنكر ولم ينهى، يتبين أن هذا ليس منكر، أي إلا إذا تفرض أنه هذا الشخص كان هواية غافل، ذهنه خطية متوتر، أعصابه متوترة، اللي قام يتكلم من دون أي تكليف، من دون شعور. ومع ذلك كله، مع وجود هاتين الروايتين وغيرهما لعله، مع ذلك نقول الاحتياط سبيل النجاة، مو يصير بنائك في مورد ترك الأولى شنو تستغيب، هش هذا عيب ترك الأولى. نرجع إلى أصل المطلب، إلى هنا ذكر قدس سره شنو موردي لي، لا مورتيا لي جواز الغيبة من دون مص لحتين تشفيا، واحد يقعد وهذا المورد الأول المتجاهر، المورد الثاني يقول مقتضى الاحتياط أن في مورد التجاهر زين، في مورد التجاهر نقول يابا إنما يجوز من باب متجاهر بعد خروج موضوع، يعني مو استثناء، يعني هذا بشكل جاء القوم إلا حمارا، استثناء منقطع، هذا أصلا مو غيبة هي حتى تقول شنو يستثنى موردان، المورد الأول هذا أصلا مو غيبة هذا. وأما المورد الأخير تظلم المظلوم، فهذه ينبغي درجها في ضمن الموارد العشرة اللي راح تجينا بعد سطرين ثلاثة، اللي نقول ما دام أكو مصلحة أقوى من وأهم من مصلحة مفسدة الغيبة ومن باب التزاحم يجوز. فهناك هم تظلم ويدرفع التظلم وإيه شويونا. قال: ومع ذلك كل هذا مقتضى الاحتياط، وإلا احنا قلنا على أنه لا، مو لأجل مصلحة أصلا، هو لأجل التشفي إلى حق المظلوم، أن لأن الروايات مط مط مط أحسنت، هذا مقتضى الاحتياط في هاتين الصورتين. قال: ومع ذلك كله، فالأحوط عدوا هذه الصورة تظلم المظلوم من الصور العاشرة الآتية التي رخص فيها في الغيبة لأجل غرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المختار. كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة اللي هي شنو المغتاب المتجاهر خارج عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، هي خارج عن الغيبة. وإن جعلها من تعرض لها جعلها من موارد الاستثناء الظاهر في الاستثناء الحقيقي الحقيق المتصل، لكن هي هذه وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء جعلها منها من صور الاستثناء يعني من الغيبة، خلينا نقول من الغيبة، وإن جعلها من الغيبة واستثناها، احنا نقول لا أصلا هاي خارجة مو من باب الاستثناء منقطع موضوعا خارج، واضح سيدنا؟ وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء جعلها من الغيبة، احنا نقول المناسب أنها خارجة عن الغيبة. فيبقى هسه بين أن هذه العشرة اللي قلت أنها تجوز الغيبة فيها لمصلحة أقوى يا موارد، قال فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها. المورد الأول نصح المستشير، مرة جنابك تريد تقدم النصيحة لغيرك بعد الاستشارة، بعد ما يجي يسألك يقول لك أدى الشارك ويا فلان شنو رأيك أنت بفلان، فإذا تدري بي أنت هذا أي هذا ويبوق ما يصير، إذا تعلم بأن هذه المرأة التي يريد زيد أن يقدم عليها واستشارك في التزوج بها تعلم بأنها غير صالحة أن تكون زوجة لهذا لابد أن تبين، وهكذا العكس إذا جاءك أبو البنت أو البنت سألتك. فذني موارد الاستشارة بعد النصيحة بعد الاستشارة، هذا مورد عفوا، ومورد آخر لا تريد تقدم النصيحة ابتداء سمعت بأن فلان أقدم على بنت من البنات أو أنت شنو تعرف شخصية هذا المقدم الرجل غير نزيهة، أو سمعت أن زيد وعامر جايد يشاركون أو ابتداء تريد تقدم النصيحة. هسه ذن الموردين نريد ندرسهن، أنت لما تريد تروح تقدم النصيحة خمو تأشر هتشي، هو لازم تجيب ألفاظ أو كتاب اللي راح تكشف بيها عيب مستور علما أحسن. فغيبة غيبة، فهذه الغيبة جائزة أو مو جائزة؟ هذا كلام واضح المطلب. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول إذا كان بعد ما استشارك تريد تقدم له النصيحة فهنا بعد النصيحة واجبة تكون للمستشير، لازم تبينها، وحينئذ تكون إذا ما أردت تقدم وتسكت وتقول ما أدري مثلا صغير قضية الكذب حتى لو سوية تورية، هذه الخيانة مفسدتها أكثر من مفسدة الغيبة ربما تكون، الشارع ما يريد هذا. فإذا إذا تريد توازنها بين هاتين المفسدتين الشاهد غيب مفسدة الغيبة مرجوحة أقل، فتوكل على الله ونصح. بل قلنا على أنه ابتداء يجوز لك أن قال منها نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في الوقوع في المغتاب، يعني شنو غيبة يعني أقوى من الغيبة، الوقوع في المغتاب يعني أن تقع في المغتاب، تقع يعني تذكره بالعيب الذي هو فيه، قال فإن خيانته خيانة المستشير قد تكون أقوى مفسدة نميا، يعني مفسدتها أقوى من مفسدة الوقوع في المغتاب، وكذلك النصح من غير استشارة. مثال شنو أقول لك من غير استشارة؟ تقدم للنصيحة، فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل، الرجل منه المقدم، المقدم الخاطب، الخاطب خلي نقول التي توجب وقوع الخاطب من أجلها، من أجل تلك القبائح، يقع وين؟ في الغيبة والفساد. هاي الغيبة ما أدري شنو، الغيبة ما أدري شنو، لا تقرأها الغيبة، يقع في الفساد، فلا ريب أن التنبيه على بعض تلك القبائح وإن كان يوجب شنو غيبة تلك المرأة بعد الوقيعة فيها، أولى من ترك أولى. ترى هنا مو أولى لأولوية، يعني شنو مستحب وكذا، أي أولى مثل أولو الأرحام بعضهم أولى، أولى هناك مو معنى على أنه مستحب وكذا، متعين هنا هم متعين. فلا ريب أن التنبيه على بعضها أولى من ترك نصح المؤمن، هذا أولا. ثانيا أخبار عندنا، هذا بغض النظر عن الأخبار، نقول إذا تريد تسوي موازنة يا مفسدة أعظم مفسدة ترك النصح أعظم مين وأشد وأكبر مين من مفسدة الغيبة. السلام جدنا روايات همات قالت شنو لا بأس به، يجوز أو يجب نصح المستشير والغيبة مو حرام بذاك المورد. احنا بغض النظر عن هذه الروايات قلنا مقتضى القاعدة شنو يجوز الغيبة. هسه زايد خير عندنا اجتي روايات تؤكد الجواز أو الوجوب، الجواز بالمعنى الأعم. هسه واضع المطلب، لذا قال مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه ضاء. هذا مورد من الموارد اللي لأجل مصلحة نرفع اليد عن حرمة الغيب. مورد الثاني، عشر موارد، المورد الثاني الاستفتاء. إذا اجت مرية ورادت تسألك تقول لك زوجي هيك يفعل، تريد تعرف الحكم، تارة يتوقف رفع الكذا على أن شنو مو تذكر ايه مو شيء فرضي، شيء فرضي ما يحل المشكلة. رجل عنده زوجة، أو تجي مرية تقول إذا كانت هناك امرأة، ما تقول زوجي مهر، لأن تعرفها المرأة منه فتعرف زوجها، فإذا تذكر بسوء راح يكون شنو غيب. فإذا أمكن أن هي تتوصل إلى معرفة الحكم، إذا كان متوقف على ذكر الظالم بالخصوص خوهج يجوز، أما إذا ما متوقف يمكن أن تذكر ماذا عناوين حتى لا ينطبق عليها، هنا متعين بعد. فإذا أمكن للمرأة أن تقول شنو مرة تروح للقاضي وتريد خد زوجي، لأن هي تريد حل المشكلة مالتها، ما تقدر لعله ماذا الاكتفاء بقضية ماذا قضية عامة ما يمكن، ومرة لا يمكن أن ترفع، أي واضح له لا يمكن أن تستفتي من دون أن تذكر اسم الزوج. تفرض فرضية امرأة لها زوج وهذا الزوج ظالم لها، لا يجيز لا إلى آخره، واضح المطلب. واضح المطلب. قال ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان في حقي، أو دائن ومديون، أو شخص مستدين من شخص ويجحد، أصل الدين أو يدعي الأداء لا غير ذلك. فكيف طريقي؟ يروح يسأله يقول له شنو طريقي للخلاص من هذه المشكلة؟ هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص، وإلا فلا يجوز. هذا واضح لهنا؟ هسه الآن هذا تقريبا مقتضى القاعدة الأولية، يعني بغض النظر عن وجود روايات أنه إذا كان متوقف معرفة الكذا على الآن إحنا عندنا روايات تجيز ذلك. من جملة الروايات ما نذكره الآن، عندنا روايتين ثلاثة نذكرهن، واحدة من عدهن الرواية التي تحكي قضية هند زوج أبي سفيان أم معاوية، راحت للنبي صلى الله عليه وآله قالت له هذا أبو سفيان رجل بخيل ما يعطيني مثلا نفقتي ونفقت عيالي. هنا النبي صلى الله عليه وآله استمع لها وسجاوبها ما على نبي، النبي ما ردع عنها، وعدم ردع النبي صلى الله عليه وآله هذا كاشف عن جواز ذلك. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، لا، رواية عبد الله ابن سنان قضية الشاب اللي اجى للنبي صلى الله عليه وآله وشكى وضعية أمه كما سنقرأ إن شاء الله. قال ويمكن الاستدلال عليه. هسه ليش الشيخ ما استدل بتظلم تظلم المظلوم؟ هنا أنا هم أدخل هذا، وهذا الاستفتاء شنو جيد عرفنا حكم شرعي يقوم يجي هذا وتظلم بعد ظلام، هو ما جابك ظلمني فلان في ليش ديشة ما استدل بيها؟ استدل بذن الروايات اللي قابل عليه مناقشة كما سنجد. واضح له لا؟ قال بحكاية، ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقولها إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. النبي صلى الله عليه وآله لم يرد عليها غيبة أبي سفيان، ما رد الغيبة، ما قال لها هذه غيبة لا لا تستعيبي لا تستغيبي، استمع لها بكل خضوع مثلا. هذه الرواية ولو نوقش هذه الرواية قابلة لأن تناقش، إما أولا فلأنه هذه خارجة عن موضوع الغيبة من جهتين، من جهة أنه أبو سفيان بلي، ومن جهة أنه شنو متجاهرون فلا. قال فلذا قد يقال بأنه ننتقل علما إلى رواية أخرى. قال ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن أمي لا تدفع يد لامس، فقال احبسها، قال قد فعلت، قال صلى الله عليه وآله فامنع من يدخل عليها، قال قد فعلت، قال صلى الله عليه وآله فقيدها فإنك لا تبرها بشيء. بعضهم قال على أنه هذا قيدها ما ينفع إلا إذا كان بشكل حتى هي مقيدة، أي مقد هي مقيدة يمكن أن قال فإنك لا تبرها، يعني هذا توضيح للرواية ذكر، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل. الخبر واحتمال كونها متجاهرة قد واحد يقول على أنه هذه شنو احتمال أنها ما تصلح هذه للاستدلال. ليش؟ لأن هو الظاهر منها أنها متجاهرة بعد لا ترد يد لامس، وكل ما سوى وكتب الدخول ممنوع ومع ذلك ما فات بعشرين ها. لكن السخط إذا واحد دغدغ يمكن دفع الشيخ الأنصاري كأنه لا يفهم منها التجاهر، يقول يمكن حتى إذا كانت متجاهرة بعد شنو جواز الغيبة ما راح يكون من باب الاستفتاء واستثناء، من باب أنه خروج موضوعي راح يكون. لذا الشيخ يحاول أن يجعلها شنو مو متجاهرة، يقول إذا شكينا أنها متجاهرة أو لا ندفع ذلك بالأصل أصالة عدم تجاهر. هذا صدر من الجلال غير يترتب عليه أثر، لأن شنو شي ترتب يا أثر نستجير بلا شنو احنا نريد شنو أحد يدي يروح لنا بالنسبة لنا، هذا لا يترتب عليه أثر حتى يمكن الرجوع إليه. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.